بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طبعا بالنسبة للإشارة التي ذكرناها أن هذا فارق رئيسي جدا بين عقيدتنا وعقيدة النصارى. كل عقيدة النصارى مبنية على أن آدم لما ارتكب المعصية تبعهم يزعمون أن الشجرة دي كانت شجرة اللي ياكل منها يصير حكيما وعنده بصيرة، واضح؟ وأن معاذ الله يعني أن ربنا كان خايف، استغفر الله، أن آدم إذا أكل من الجنة من هذه الشجرة سيكون عنده بصيرة. ولذلك هم عندهم في أحساسهم الداخلي دائما ان العلم والدين بيتعارضوا. نشأ من العلم بذرة بتاعتها من هذا الاعتقاد ان دي شجرة البصيرة، وادم لو اكل منها سيكون عنده بصيرة، والله يخشى ان يكون عند ادم بصيرة وعلم. هؤلاء الكذابون ده هو ما كان سبب سجود الملائكة لادم، تكريم ادم واظهار شرف ادم عليهم بايه؟ بالعلم. بالعلم قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبئهم باسمائهم وتبينت مرتبته من العلم الذي علمه الله من اسماء الاشياء، واضح؟ قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض الى اخره. ثم قال تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، بعدما اظهر شرفه بالعلم. فكيف يكون الله سبحانه وتعالى معاذ الله يخشى ان ادم ياكل من الشجره فيصير عنده مصيره؟ هذه الشعور الشيء المدفون عند هؤلاء القوم هو اللي جعلهم باب الدين ضد العلم، ويجري على منين الملاحده في بلادنا يتصوروا ان الاسلام يعادل العلم كما يفعل هؤلاء، كما اعتقد هؤلاء وكما فعل بالكيف، فيسحبوا علينا نفس الاسلوب اللي هو فصل الدين عن الحياه، لان الدين يتعارض مع العلم. ما حصل على الاطلاق اي تعارض بين العلم الحقيقي وبين الشرع ابدا على الاطلاق، بسبب بسيط ان الذي خلق الحقائق العلميه هو الله، والذي انزل القران هو الله، فكيف يتعارضان؟ هذا الموضوع يعني الاصل. لكن الذي حصل عند النصارى انهم قالوا ان من آدم لما ارتكب هذه المعصية وتلطخ بها طرد من الجنة بسببها، وطرد منطقا ولم يتب الله عليه، متبش عليه. فآدم ملوث بخطيئة، وانظر إلى إلى إلى إلى يعني ضلالهم وكذبهم على الله في شك آدم. ده آدم تلوث بالخطيئة، وكل ذرية آدم تولد مولثة ملوثة بالخطيئة، يعني حتى الطفل البريء الذي يولد لأول لحظة من خروج منها وينزل من الدنيا ملوثة. عندهم عقيدة الخطيئة الأصلية، الخطيئة الأصلية بتتوارث، فهم أخذوها من فلسفات الجماعة الإبراهيمة والخلفاء المصريين نفس الكلام، واضح؟ يعني إن البشرية كانت ملوثة بالخطيئة، فلازم علشان البشرية تتطهر معاذ الله أن ربنا استغفر الله يعني يرسل ابنه، وابنه هذا الكلام بقى إيه القلب والفداء عشان دمه يغاف ويرسل خطيئة البشر. ثم بعد ذلك يرجعون الى التناقض من جديد، يتناقضون من جديد، فيقولون ان كل واحد رغم ذلك هو ملوث بالخطيئة، ولذلك يوجبون الايه؟ التعميم، الترطيب، عشان الترطيب يطهر الولد من الايه؟ من خطيئة ادم. ضمان مبين، اذا كان لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى. واضح؟ فكيف يعني تزر وزيرة وزيرة حتى لو كان ادم جدلا قد يعني لم يتب الله عليه؟ كيف تورط الخطيئه بهذا المنطق الغريب يعني؟ فالشاهد ان هذه القضيه المحوريه في الفرق في العقيده بيننا وبين النصارى، وعلى اساسها يعني اسست جميع معظم الخرافات التي افتروها على الله سبحانه وتعالى. نعود الى موضوعنا. اذا ادم احتج بالقدر ولم يحتج بالايه؟ على المصيبة وليس على الذنب. يقول جواب هذا السؤال ومناقشته من وجوه: أولا، أنه قد عرض بالاضطرار أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة وباحظة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين. ونوضح هذا أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة للعبد. فإن قال القدر فهو حجة لك لازم تعترف أن حجة للجميع فإنهم كلهم مشتركون في القدر، فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من ظلمه ويكتمه ويأخذ ماله على من ظلم على من يظلمه، فحينئذ يلزم أن لا ينكر على من يظلمه ويكتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويظلم عنقه ويهلك الحرث والنسل. وهؤلاء جميعا كذابون متناقضون، فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف هذا حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه. يعني لو انت كلي سنتي وتحاول ان تصحح له عقيدة في القضاء والقدر يأخذ منك موقف ويعاديك، طب ليه بتعاديني وانا لا اقول ده القضاء الله وقدر. فانت لو ضربت كلام القضاء الله وقدر لو قتلت بالقضاء والقدر ممكن ما يعاديك لا يعاديك ولا شيء، ومع ذلك هو يعادي من يخالفه. فان كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم الا يذموا احدا ولا يبغضوا احدا ولا يقول في احد انه ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم ان هذا لا ينكر احدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين ان قولهم فاسد في العقل كما انه كفر في الشرع. وهذا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا يدل على ما يحترد في النفوس من شهوات وشبهات، ولذلك تراهم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم. حقيقه انكر الشهوات والاهواء تلعب دورا مهمة جدا في الخيار العقائدي لبعض الناس. يعني مثلا هؤلاء الاولاد الذين يعني قالوا انهم يعملون الشيطان، هو الموضوع كله ايه؟ عبادة الشهوات شباب فاسد واضح، وهذه العقيدة تفتح لهم وتيسرهم معاصي على تفتح الابواب على مصراعيها لكل انواع الفواحش، وسموها عبادة وعبود الشيطان مثل الشيطان بيحصلهم من خلالها شهواتهم. كثير من الناس الذين يتنصرون لاجل شهوات فقط بالعقيده ولا شيء. فاذا يعني هم يحتجون بالقدر على افعالهم ومعاصيهم، وفي نفس الوقت ينتقمون ممن اعتدى عليهم او ظلمهم. ولو احتج عليهم بالقدر لما قبلوا، بل لو كان الاعتداء بما يحصل الاحتجاج بالقدر عليه كالمصائب التي يخبرها الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا ان يحتج بالقدر، أن يحتج بالقدر من كانت على يديه هذه المقام دون عمد منه أو تفريط. يعني واحد قتل الثاني خطأ، قتل خطأ، قتل ابنه خطأ، واضح خطأ ما تعمد بالسيارة رفع منه شيء على رأسه أثر أي شيء من هذا، تسبب خطأ بدون أي قصد في أن يوقع به مصيبة. ثم جاء هذا الشخص الذي هو قاتل خطأ وقال له يعني لا تفعل بها كذا وكذا، أنا يعني هذا كل أهل قدر الله وسأفعل، هذا من قدر الله أنا ما تعمدت. هو لا يقبل حتى لو كانت مصيبة، والتي هي مكان أو محل صحيح لاحتجاج القدر فإنه لا يقبل منه هذا. نعم. وعند الاستقراء تجد أن هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم ومخالفة أمره، لا في ترك ما يرونه حقا لهم ولا مخالفة أمرهم. في حقوقهم هم وحضور أنفسهم ما يحتجون بالقدر، لكن في تضييع حقوق الله يفتكر القدر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: ولهذا تجد المحتجين والمستندين اليه القدر من المستاج والصوفية والفقراء والعامة والجن والفقهاء وغيرهم يفرون اليه عند اجتماع الغم وما تهوى الانفس، يفرون الى الاحتجاج بالقدر. فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر اصلا، بل يعتمدون عليهم لعدم الهدى والعلم، وهذا اصل كبير من اعتنى به علم منشا الضلال والغي لكثير من الناس. ومعلوم ان الصوفيه هم شر من ابتلي في هذا الباب، حين اعتقدوا ان ما وقع كل ما يقع فالله يحبه ويرضاه، فما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه. والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته، فالمقدور هو محبوب لله تعالى مهما كان. يعني يفهموا ان كل شيء يشاء الله يعني معناه ان ربنا يحبه ويرضاه، لا، هو السماء الأرض ولا يرضى لعبادهم. فالكفر يقع من الفئة الكونية القدرية، فهل الله يأمر بالكفر أو يرضى بالكفر؟ لا يرضى، ولذلك يعذب عليه. ثانيا، أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل، ألا وهو تعطيل السواء. لا بد أن تعطل السريعة تماما، وحين تعطل السواء يلزم عليها أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره معذورا، لأن فرعون بهذه على أساس هذا المذهب كان ينفذ قضاء الله، وما دام هو قضاء الله في زعمهم فهو يحبه الله ويرضاه، فنحن لا نعترض على قضاء الله. كذلك قوم نوح، وكذلك أبو جهل وأبو لهب وإبليس وقوم عاد وهكذا، فيكونوا معذورين. ويلزم أيضا أن يكون لك أي فرق بين المؤمنين والكفار، ولا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وهذه كلها لوازم معلوم بطلانها بالضرورة. والقدرية ثلاثة أصناف: الأولى القدرية المشركية، وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من خير. وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع وإن كانوا معترفين بربوبية الله العامة لكل مخلوق. الثانية القدرية الإبليسية، فالقدرية المشركية لأنه بيقولوا زي المشركين لو شاء الله ما أشرك. القدرية الإبليسية هم الذين يصدقون بالشرع والقدر، ولكن عندهم أن هذا تناقض، وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة. الثالث طبعا إبليسية لأنهم إمامهم هو إبليس الذي ضرب الشرع بالقدر، قال ربي بما أغويتني، وانطعم في حكمة الله عز وجل، كيف تأمرني قد خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالثة القدرية المجوسية، وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه فيقولون خالق الخير غير خالق الشر. ودائما الكلمة دي بتتقال يعني بصورة يعني يقول لك ايه الصراع الجائر بين الخير والشر الى اخره، فيقولون ان الذنوب ليست واقعة بمشيئة الله ولا قدرته، وهؤلاء هم المعتزلة الذين يعظمون الامر والنهي ولكنهم يشركون معه في باب القدر، ولذلك يسموا بالقدرية المجوسية. هؤلاء لا ينظرون الى القدر لا في المصائب ولا في المعائد، لانهم لا يثبتون القدر، في حين أن الأولين يحتجون بالقدر في المصائب والمعاد. كل منهم ضال في هذا الباب وهو مقصر إما في جانب الشرع أو في جانب القدر، لكن من أخطر الجبرية أم هؤلاء القدرية؟ الجبرية دول أم لأن القدرية دول هم المعتزلة مع يعني هذا المذهب الفاسد، لكنهم يعني لا يعطلون الشرع، هو ينفي القدر السابق لكن هو عنده الحلال حلال وحرام حرام في مؤمن وفي كافر، في يعني إيمان وفي كفر، طاعة ومعصية، واضح. فبالتالي لا يهجمون الشريعة، أما الأولون الجبرية فيترتب على مذهبهم تعطيل الشريعة. الجواب الثالث أن الله سبحانه وتعالى نعم يقول ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحد من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولم تقطع يد فارق، ولا أقيم حد على جان، ولا جهد في سبيل الله. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو متمكن من الإيمان قادر عليه، وكما هو معلوم فإن القدرة التي هي شرط في الأمر تكون موجودة قبل الفعل لكل مكلف، ومن ثم فالإنسان قادر متمكن، وقد خلق الله فيه القدرة على الإيمان، وحينئذ فحين لا يؤمن يكون هو الذي لا يريد الإيمان. وما دام الأمر كذلك فليس لأحد أن يقول لماذا لم يجعل الله مريدا للإيمان، لأنه لو أراد الإيمان لقدر عليه، وما دام الإنسان مريدا قادرا فاحتجاجه بالقدر باطل. بتعبير آخر في صورة أخرى نقول إن المناقشة التي نناقشها الآن في قضية الاحتجاج بالقدر نحن نناقش من تناقش الجبرية الذين يحتجون بالقدر في إبطال الشرائع، وهذا لازم مذهبهم. الاحتجاج بالقدر لازم من لوازم الايه الجبريه، لكن هل يلزم بالاعتقاد اهل السنه والجماعه الاحتجاج بالقدر؟ لا، لا يلزم من عقيده السلف او اهل السنه والجماعه الاحتجاج بالقدر. لماذا؟ لان هذا يعني الاحتجاج بالقدر انما يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كالجهمية والأشاعرة. الإنسان ده زي الريشة في النهار في الإيه؟ الريح، لا إرادة له على الإطلاق. لكن أهل السنة يثبتون له الإرادة ويثبتون له القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا نذهب أهل السنة لا يلزم عليه الاحتجاج بالقدر، يعني ماذا يعتقد بعقيدة أهل السنة القضاء والقدر لا يمكن أن يحتج بالقدر لمعارضة القدر. لماذا؟ أن يثبت الإنسان قدرة وإرادة، هي صحيح بمشيئة الله لكن له قدرة وله إرادة كما ذكرنا. فلذلك يقول هنا: وينبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا يمكن بإرادة ولا قدرة بل كفية ولا شارع. أما على مذهب أهل السنة الحقيقي فلا، لأنهم يقولون إن الإنسان مريد وفاعل حقيقة وله قدرة يقع بها الفعل. رابعا وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا كان معلوما أن الله قد علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويطأها ويولد له، وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع إلى آخره، لا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول: أنا لا أتزوج أو لا أطأ امرأة، فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد فسيولد، أو يقول: أنا لا أبذر البذر، فإن كان قدر الله أن تنبت أرضي زرعا فتتنبت. لأن من قال هذا عز من أجهل الجاهلين. فإذا وضح هذا المثال نقول إن الله تعالى عالم وكتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويخطئ فيدخل النار. وحينئذ فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالح، كان قوله باطلا متناقضا. لأن الرسول قال إيه؟ فيدخل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة أو فيعمل بعمل أهل النار، لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره وقضاه. لأن قضاء القدر ربط الأشياء بالنتائج بالأسباب، إن هذا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، واضح؟ فلو دخلها بلا عمل فإن هذا يكون مناقضا لإيه؟ لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بمن قال: أنا لا أطأ امرأة وإن كان قد قدر أن يأتيني منها ولد فسيأتيني. لأن الله لو كان كتب لك أن يكون لك ولد فبيكون كتب أن هذا يتزوج ويطأ امرأته ثم يكون له ولد، لكن لو قال الشخص أنه يكون له أولاد بدون السبب طبعا هذا يعني جهل. ومعلوم أن جميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها وتقديره إياها وقضاؤه بها كما تقدم ربط ذلك بالمسببات. ومنها الأسباب التي بها يخلق الله النبات من المطر وغيره، فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده، هل إذا شئنا ربنا علمه في علم السابق وكتبه في القدر السابق، هل ده معناه أنه ممكن يوجد ويكفي العلم فقط في وجوده، أم أن هذا العلم يتحقق في عالم هذا بأسباب؟ فإذا من ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك العلم أو تلك الكتابة في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفعل الذي يفعله وسائل الأسباب، فهو ضال جاهل من وجهين: أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، فالله كل ما كتب الله سبحانه وتعالى من قبل فإنه يطابق في عالم الغيب، فإنه يقع تماما كما في عالم الشهادة موافقا تماما لعلم الله، إن ذلك على الله يسير. فالعلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون وتكون بما يخلقه من الأسباب. قال عن الله ومقصد الجائحة قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين. ومقصد الجائحة قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين وأن هذا النبات لبث بلا ماء، فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء. فالله أخبر أن الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فمن قال إن الله قد أخرج آدم بلا ذنب وأنه قد خطر عليه فالقال إن الله قد غفر لآدم بلا تنفى وأنه قد علم ذلك كان هذا جانبا ومبتانا بخلاف ما إذا أقر بأن آدم قد أبلغ وأنه قد تاب فتاب الله عليه يعني وكل ذلك مقدر مقدر أن يغلب ومقدر أن يستغفر ويندم ومقدر أنه يتوب فيتوب الله عليه فهذا يكون فارقا الفرق على ذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أن السعادة والسخاوة تكون بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها. الوجه الثاني أن العلم بأن السيئة سيكون والخبر عنه لذلك وكتابة ذلك لا يجوز استغناء ذلك عما يكون به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها كالفاعل وقدرته وما في أجل فإن اعتقاد هذا في غاية الجهل. هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم مجرد علم الله سبحانه وتعالى السابق. الكتابة السابقة هل تكفي وحدها لوجود المعلوم دون السبب؟ لا. فهذا العلم ليس موجودا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه ثقه ولا يكتسب منه ثقه بمنزله علمنا بالامور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجودنا مثل علمنا بالله واسمائه وصفاته فان هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء فان كان من علومنا ما يكون له تاثير في وجود المعلوم تعلمنا بما يدعونا الى الفعل ويعرفنا صفته وقدره فان الافعال الاختياريه لا تصدر الا ممن له شعور وعلم اذ الاراده مشروطه بوجود العلم. اذا علم الله سبحانه وتعالى لا تاثير له في وجود المعلوم اما علمه اقصد علم الله تبارك وتعالى فعلمه بنفسه لا تاثير له في وجود المعلوم اما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وارادته فهو مما له تاثير في وجود معلوماته ولهذا كان الخلق مستلزما للعلم ودليلا عليه واما اذا اخبر بما سيكون قبل ان يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده على الاحوال المنطقه هي هو الكلام محتاج تفصيل اكثر سنتجاوز عنها يعني قليلا. ثم ذكر يعني بعض الأدلة عن احتجاج آدم وموسى عليهما السلام وخلاصته الاحتجاج بإيه؟ أنه احتج بالقدر الثابت على المصيبة وليس على آدم فهذا فيما يتعلق بجواب الأولى. هناك جواب آخر أيضا على قضية احتجاج بالقدر ذكره الدكتور عمر أدخل في كتابه في قضاء القدر يقول الوجه الخامس احتجاجهم بالقدر اللي هم بيتعود على بيتعود على الجبرية لأنه الآن بيرد على الجبرية فمن ضمن انحرافاتهم فلنسك هذه من دقة الدكتور على الأسف نقول احتجاجهم الجبرية بالقدر لأنه كما قلنا الاحتجاج بالقدر يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كما قلنا الجبرية والأشعار. أما على مدى أهل السنة الذين يثبتون أن للإنسان إرادة وفعلا حقيقية وقدرة يقع بها الإنسان فلا يرد هذا هذه السنة. يقول هؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل كسيد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول لو شاء الله لي أن أعمل هذا عليكم كما احتجون به على ما يقرونه بالناس من الظلم والفساد أو ما يقع من ظلم وفساد فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستكي في ديار الإسلام إلى أن يقول وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم وأوقعوا أنفسهم فيما لهم لا يجدون منه خلاصة. وابن القيم يذكر وقائع من هؤلاء تجري لأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته فلما أراد معاقبتهما وكاد غلامه يعرف مذهبه في الصبر فقال له الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال له ذلك الجاهل لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله. ورأى آخر رجلا يفجر بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول القضاء والقدر فقال لها يا عدوة الله أتجنين وتعتدين بمثل هذا؟ فقالت أول تركت السنة وأخذت الوجه من العباس فتنبه ورمى الصوت من يده واعتذر إليها وقال لولا أنت لظلمت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخيرة فيما قضى الله. فشاعر نطق لهذا الظلم بشطح قريبة ذلك سموه الخيرة فيما قضى الله لم يسمى واحد مثل تعبط الصدر رجل اسمه تعبط الصدر فكذا كان له صار اسمه ايه جاء الخيرة فيما قضى الله، ذهب الخيرة فيما قضى الله، فنكر بالخيرة فيما قضى الله. ولو كان الاحتجاج بالقضاء صحيحا لأمكن كل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظلم العباد، فإذا سئل عن أفعاله استجد بالقضاء. وكل العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية، وإلا فإن الحياة تسكن. وكثير من الذين يحتجون بالقضاء لظلمهم وسبتهم وظلمهم يصلون إلى ما وقع عليهم الظلم، ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم بالقضاء. إن المنهج الذي اتقيه علماؤنا عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن بالقدر، لكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل، كما لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع، وإنما يحتج بالقدر على المفارق دون المعاني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبد له في المقدور حالان، حال قبل القدر وحال بعد القدر. فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويتوكل، فإذا قدر المقدور بغير فعله غير فرجة، فعليه أن يصبر عليه أو يصبر، وإن كان بفعله بالأسباب التي سلكها وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك. هذا فيما يتعلق بالمقدور، إذا الشيء ربنا قدره في حال قبل تقديره وحال فعل تقديره. قبل أن يقدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويتوكل. إذا قدر المقدور بغير فعل، إذا كان مصيبة يصبر ويفضل بقضاء الله، إن كان قدر بسبب هو ما اعتبره وكان هذا نعمة فعليه أن يحمد الله على ذلك، إن كان لم وتقصيرا منه إن كان هذا فإنه هي يستغفر الله من ذلك. إن الإنسان ترتبه هذه الأقسام الثلاثة الواحدة تحت جزء حالات الإنسان المقدور، يعني الذنب هو من قبل الله لكن ليس له أن يحتج بالقدر. الإنسان في المقدور حالان، ذكر الحالة الأولى من جنبها الذنب فهو يثبت المسيئة العامة لكن لا يحتج بالقدر عن الماضي. وله في المأمور حالان، حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على أداء هذا المأمور، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أمره أن يصبر على المظاهر المقدرة ويستغفر من الذنب. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الصبر على المصائب والتقوى بفرق المعائب، وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. واذا اصابك شيء انت حرصت واخذت الاسباب لكن قدر بقى اي مصيبه، واذا اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، ويمكن أن تقول قدر الله وما شاء فعل، فإن لو يفتح عمل الشيطان. هذا في المقارنة. إن العبد المؤمن الحقيقي لا يترك العمل بدعوى أن قدر الله مرض فيه، بل يجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة، يعلم ما يقدره الله ويفكر فيما يريده، بالقيام بأمر الله وبالأخذ الأسباب للأمور التي يرد. إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشكل النفسي الذي يذهب يذهب الطاقة من العمل وصبرات إيمان بالقدر والاحتجاج بالقدر في موضعه. لأن بعض الناس إذا أصابتها مصيبة أو فاتها شيء حرصت عليه يعني يضيع زمنه الباقي في التحسر والتلذذ على ما كان وعلى ما مر. لا.

ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي وهم يتخاصمون في متاجرهم ومعاملتهم، يتخاصمون في الأسعار والأثمان والمعاملات التجارية وهذه الأشياء، أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ فهنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وهم غارقون في الصراع والخصام والجدل بشأن المتاجرة والمعاملات والأسعار والأموال والحسابات وغير ذلك، أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها. يخصمون أصلها يخصمون، سكنت التاء وأظلمت ثم كسرت الخاء في التقاء الساكنين. قيل في قوله تعالى وهم يخصمون، قيل وهم يخصمون في البعث، يعني هم يكونون جالسين أو يعني في حالة تجادل ومناظرة في البعث ومنكرين للبعث، فيقولون لا يكون ذلك أصلا، لا في شيء اسمه بعث ونشور، فيكونون غافلين عنهم. وفائدة هذا إلى هذا القول أنهم لو كانوا يعني حالهم يكون بخلاف حال من يعتقد في البعث والنشور، لأن من اعتقد في البعث والنشور فإنه يتهيأ له ويستعد له، أما هم فلأنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور ويقولون هذا لن يقع أبدا ولا يكون أصلا، فبالتالي يعني يغرقون في الدنيا ولا يتهيئون، فيأتيهم العذاب. لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية، لا يستطيعون حينما يأتيهم هذه الصيحة لا يستطيعون أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية، ولا إلى أهلهم يرجعون، أي لا يقدرون على الرجوع إلى أهليهم ليروا حالهم، بل يموتون حيث تبدأهم الصيحة. وقوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فلا يستطيعون توصية، لماذا يعني أوثر في النظم السليم قوله تعالى فلا يستطيعون توصية على أن يقال فلا يوصون؟ إيه الفرق بين فلا يستطيعون توصية وبين فلا يوصون؟ قطعا الأبلغ والأعظم لا شك هو كلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل لماذا أوثر في النظم الكريم فلا يستطيعون توصية على فلا يوصون؟ ممكن إنسان يكون يستطيع أن يوصي، يعني أقصد ممكن إنسان يعني الذي لا يوصي، يعني إيه يعني قول القائل مثلا فلان في هذه الحال لا يوصي، لو احنا في كلام اخر غير القرآن الكريم قلنا ان فلان في هذه الحال لا يوصي، هو دون واقل من قوله لا يستطيع التوصية. مريض مثلا، فدون المريض ده في الحالة دي لا يوصي، لا يوصي، لا يوصي، يعني هو قادر ومستطيع ان يوصي لكن هو مش عايز يوصي، هو حر، يعني هو بإرادته مش عايز يعمل وصية، واضح؟ فكلمة لا يوصي ممكن يحتمل انه قادر على التوصية لكنه اختار ان لا يوصي، بخلاف قولك ده المريض وصل لحالة لا يستطيع ان يوصي، لا يستطيع. فقول القائل فلان في هذه الحال لا يوصي دون قوله، يعني اقل من قوله لا يستطيع التوصية، لماذا؟ لان من لا يوصي قد يستطيعها، قد يستطيع. لا يعني الشخص الذي لا يوفي ممكن يكون مستطيع التوصية وممكن يكون لا يستطيع، لكن في هذه الحالة حصر في انه لا يستطيع التوصية من شدة ايه البأس الذي نزل به، لا انك اصلا توصية ولا يستطيع، بخلاف مقال لا يوفي لا يوفون. فلا يستطيعون توصية، التنكير للتعميم، يعني لا يستطيعون توصية بكلمة بأي توصية، توصية ما ولو بكلمة، ما عنده فرصة حتى أن يقول كلمة، فلا تسعون توصية أي توصية ما تعليما ولو بكلمة. فقوله توصية يعني بمجرد الكلمة فضلا عن أنه يعني يلحق بقى يؤدي الواجبات أو إيه أو يرد المظالم إذا كان مش قلب كلمة. فكيف يجد فرصة أن يرد المظالم ويصلي أو يقوم بالواجبات ولا إلى أهلهم يرجعون؟ فهم إذا كانوا وسط أهلهم لا يستطيعون توصية، فإذا كانوا خارج بيوتهم فلا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم، فإذا قال فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بل يموتون حيث كانوا، بل يرجعون لا يرجعون إلى أهلهم لكنهم يرجعون إلى الله لا إلى غيره من أهل وولد كما قال كما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول تعالى ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفق في الصور أي للبعث، طبعا هذه صيغة الماضي هنا ضمنت لتحقيق الوقوع، هذا في التفسير يقول إيه سوف ينفق في الصور. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا جاء بصيغة الماضي لتحقيق الوقوع وإن كان سيقع في المستقبل. ونفق في الصور أي للبعث فإذا هم من الأجداد أي القبور إلى ربهم ينسلون، ينسلون يعني يعدون مسرعين كما في قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداد ذراعا يبلغ، ولا منافاة بين هذا وما في آية فإذا هم قيام ينظرون لأنهم في زمان واحد متقارب، هم يبعثون أولا قيام ينظرون ثم بعد ذلك إيه يبعثون يجرون جريا ويعدون عدوا، فلا منافاة بين قول هنا فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون وبين قوله فإذا هم قيام ينظرون لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي، هذا جواز، يعني إما أن نقول الجواز أنه إما لتقارب الزمان بينهم وقت خطير جدا يقومون ثم يجرون، أو أن الإنسان هذه الصفات ليست متعارضة، أن ممكن أنا أبقى قائم وفي نفس الوقت بأنظر وامشي صفات غير متعارضه. نعم. او لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الاجراء اسراء في المشي، مثل مثلا قول الشاعري مكرم مفرد مقبل مدبر معا كاد المود فخر حقه السيل من علي، يعني حتى هنا الصفات دي متضاده لكنها لشده تقاربها كانها تقع مع علي في وقت واحد لشده التقارب فقط. مكرر مكرر مقبل مدبر معنى. فقوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم، ما الذي حصل؟ فإذا هم إلى رب، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. ماذا الذي حصل؟ حصل نفخ ثم عقبه جمع وترتيب وإحياء وقيام وعد، كل هذا في زمان واحد. لماذا تخرج الزمان؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من رقادنا او من مكان الرقود، فيقال لهم يجابون حينما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اي نعم أي صدق المرسلون الذين أخبرونا ووعدونا بذلك الوعد الذي هو البعث والنشور، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، أي بمجرد تلك الصيحة وفي ذلك كله تهوين أمر البعث والحشر. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نختم بالتوضيح الحقيقة معنا مهم جدا في هذه الآية الكريمة، وهو أنه أن الله تعالى قال هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، هل هم كانوا نائمين؟ هل كانت ركودهم في المقابر لم حالا ليس هناك عذاب ولا معاناة هناك القبور؟ فإذا فنحن نعلم بالأدلة المتواترة أن عذاب القبر حقيقة. فما فعل هؤلاء القوم؟ قالوا هذه العبارة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل هم يأخذون من صحابة من نور؟ هذا قول سنوضحه إن شاء الله. لكن أجاب عن ذلك بعض العلماء. أولا قول هنا قوله تعالى قالوا يعني في ابتداء بعثهم أول ما يخرجوا من المخاض يقولون يا ويلنا يا هلكنا احضر فهذا أوان. يا ويلنا يعني يا هلكنا تعالى احضر فهذا أوان الهلاك احضر. من بعثنا من مرقبنا فهم يستقلون يوم القيامة مدة نفسهم في الدنيا كما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويقول أيضا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. وقال تعالى قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فقولوا هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فإن المرقد الرقاد نفسه النوم يعني أو الركود أو محل الرقاد وهو القبور يعني هو المقصود إيه من بعثنا من مراقدنا. والمرقد على حقيقته والقوم لاختراط عقولهم ظنوا أنهم كانوا نياما لاختراط عقولهم من شدة أهوال يوم القيامة ظنوا أنهم كانوا حالة نوم. من بعثنا من مرقدنا ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر لذلك فاستفهموا عن موقفهم يعني لأن المسألة بقى نسبين العذاب الذي كان في القبر بالنسبة لما رأوه من أهوال يوم القيامة لما بعثوا ونشروا فلهم نسيوا أن ذاك العذاب نسيوا تماما وشعروا كأن ذاك النوم بكت نوما كنا راقدين من شدة الأهوال التي هم مخبرون عليها والتي عينوها بمجرد بعثهم ونشرهم حينئذ أحسوا كأن ما كانوا فيه كان راحة بالنسبة لما يأتي. فإذا ضاع إحساسهم بعذاب القبر وأمام الأهوال التي رأوها. إذا القوم لاختراط عقولهم ظنوا أنهم كانوا نياما ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر في تلك اللحظة لبدا لاندهاش عقولهم اندهشت عقولهم فاستفهموا عن موقفهم من بعثنا من مرقدنا. وقيل سموا ذلك مرقدا مع علمهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليهم. روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في ذنبها مثل النوم فيقولون ذلك فالحقيقة هنا عبارة لأبي محكم الجسري عبارة جيدة الحقيقة يقول قد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه وكان حكيما فإذا تلا هذه الآية الكريمة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كان إذا تلا هذه الآية الكريمة يبكي ويقول إن القيامة ذهبت فضاعتها بأوهام العقول أما والله لئن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم ولم يوقفوا بعد موقف عرض ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطرا عظيما فحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منه ولولا أن الأمر على ذلك ما استظهر القوم ما كانوا منه فسموه رقادا. وإن في القرآن لدليلا على ذلك فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يبل لحيته. فهذا استنباط استراج دقة. فإذا جاءت الطامة الكبرى لكلمة الطامة وصفها بإيه؟ بالكبرى يعني لأن فيه طامة صغرى أغرب منها لكن دي الكبرى. فالطامة هي الزاهية التي لا تستطاع فالصبر اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها، ينسى ما قبلها في جنبها، كما يقول الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. طبعا لأنه بالنسبة للوضع كان يعني أهون. فإذا الطمة هي الداهية التي لا تستطاع، فهي اسم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها في جنبها. أما الطمة الكبرى فقالوا هي يوم القيامة نفخة البعث، قالوا هي وقت خوف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أو هي وقت قراءة الكتاب. على أي الأحوال ظاهر هنا من كلام أبي الحكم أنه يقصد إذا جاءت الطمة الكبرى يعني بالبعث والنشور، الطمة الكبرى لأن اللي قبلها كانت صغرى، ومن شدة كبرها وعظمها وهولها نسوا الايه الطمة التي كانت في القبور، لأنها أخف بكثير، بل اعتبروها كأنهم كانوا نايمين، كانوا في حالة راحة ونوم ورقاد بالنسبة لما يرونه الآن. رئيس عبارة أبي محكم الجسري يقول بعد ما يتلو هذه الآية: إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول، أما والله لئن كان القوم في رقدة مثل ظاهر قولهم لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم. يعني هو عايز يقول إن كلمة يا ويلنا دي تثبت أنهم ما كانوا في حالة نوم، لأن هو لهم مثلا نايمين وفي غفلة تماما، ثم بعثوا في الأول وهلة يقولوا يا ويلنا يا هلكنا احضر تعالى الآن جاء وقت هلاكنا يا ويلنا. فلو كانوا هم مثلا نايمين كما يعني يفهم من ظاهر قوله إيه مرقبنا لما جاءوا بالويل عند أول وهلة من بعثهم، ولماذا أنهم يعني رأوا أشياء عظيمة جدا فأدركوا وإيقنوا بالهلاك في تلك اللحظة، ولم يوقفوا بعد موت عرض ولا مسألة إلا وقد عينوا خطرا عظيما وحقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها، ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم. يعني هل لو هو انقطع عنهم لما يعني لما بعثوا واخرجوا وقاموا من المقابر هل انقطع عنهم العذاب فقالوا يا ويلنا؟ لا، ده هم نقلوا الى قوم اعظم، فلذلك قالوا يا ويلنا هلكنا بالنسبه، فهي فاستغربوا ما كانوا فيه بالنسبه لما هم مقبلون عليه. يقولوا ولكن كانوا في طول الإقامة في البرزخ يألمون ويعذبون في قبورهم وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نقلوا إلى طامة هي أعظم منهم، ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما كانوا فيه فسموه رقابة. وإن في القرآن لدليل على ذلك: فإذا جاءت الطامة الكبرى ثم يبكي حتى يهل لحيته. روي عن مجاهد قال: للكفار هزعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة، فإذا صيح بأهل القبور يقولون يا ويلنا مما اعتنى من قبلنا. وروي عن ابن عباس أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا ذلك. وقيل إنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا الباعث ليس كبعث النائم، وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن، وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع. يعني هم يقول من بعثنا من مصادر القضية لتغلاهم مثل هو بدور الوقت يحققوا مين اللي أوقظنا، مش دي القضية، ليس هذا المقصود من قولهم من بعثنهم عايزين يعرفوا مين بعثهم. يعني هذا من الأسلوب الحكيم، يعني لا تسألوا عن الباعث، فإن هذا البعث